قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. في هذا الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الصيام جنة، والجنة هي ما يستجن به ويتقى به ويستتر به، مأخوذ من الاجتنان، ولهذا يسمى الجن جن لأنهم لا يرون، يجتنون عن الناس، يستجنون عن الناس ما تراهم العيون. وتسمى الجنة جنة لأنها تغطي الأرض بأشجارها ونباتها. فهنا يقول: الصيام جنة، يعني سترا يقي الصائم، يستتر به ويتقي به. ثم يرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى أن الصائم ينبغي له أن يحمي صيامه ولا يأتي بما يبطله أو ينقصه. فإذا كان صوم الإنسان ينبغي له أن يحلم على الجاهل، وأن مثلا يجانب الجدال، كما أنه يجتنب المعاصي، الفسوق وقول الزور، وإن كان هذا مطلوب في جميع الأوقات، في جميع عمر الإنسان مطلوب منه أن يجتنب هذه الأشياء، ولكن هذا يدلنا على أن هذه الأمور تفسد الصوم، وتفسدها معنويا لا حسيا، يعني تبطل أجر الصائم، لا تبطل الصوم بمعنى أنه يجب عليه القضاء، ما يجب عليه القضاء، ولكنه يكون أجره ليس كأجر الذي حمى صيامه من المعاصي ومن المجادلات ومن مقابلة الجهال بجهلهم. لهذا قال: فلا يجهل، إذا جهل عليه فلا يجهل. هذا ينبغي الإنسان يحاول، وقد لا يستطيع الإنسان، قد لا يستطيع ذلك، لأنه ما كل أحد يستطيع أن يملك نفسه عند الغضب، وقد يتسبب له كثير من الناس بما يغضبه، ولكنه يحاول ويجاهد نفسه. وقوله: فإن أحد قاتله وشاتمه فليقل إني صائم إني صائم، كرر ذلك حتى يكون هذا ردعا لهذا الجاني، وكذلك تذكيرا لنفسه. وقد اختلف العلماء هل يقول هذا بلسانه جهرا ويسمع المقابل، أو أنه يقوله في نفسه ردعا لنفسه حتى ما يصدر منه يعني رياء سمعة. قال كثير من العلماء إن المقصود الظاهر، ما ظهر من الحديث، فليقل ذلك وليكن فيه من الجانبين، يعني من جانب الجاهل أو المتكلم عليه المعتدي، ومن جانب كونه يردع نفسه أيضا، لا يكون صوم الإنسان يوم صوم الإنسان كيوم فطره. يقول: إني أترك حقي لأني صائم، أخشى على صيامي أن ينقص فأتركه. ويكون هذا أيضا ردعا لنفس المتكلم. وقال بعض العلماء إنه إذا كان صومه صوم تطوع فلا يجهر بذلك، يقول ذلك لنفسه. وأما إذا كان صومه صوم فرض فيجهر به ويخبره، لأن هذا ما فيه رياء، لأن الناس كلهم مأمورون بصيام الفرض خلاف صوم التطوع، فإن الإنسان ينبغي له أن يخفي أعماله ولا يظهرها، ولكن إذا ظهرت لا يبالي بالناس، عمله لله جل وعلا، ألا يكون ذلك محبوبا لديه، فإذا ظهر شيء من عمله لا يبالي، لأنه يعمل لله جل وعلا ولا يرجو الناس. والصواب في هذا أنه يقوله جهرا على ظاهر الحديث، يقوله جهرا لمن شاتمه وقاتله، يقول إني صائم إني صائم، والمعنى أنه يمنعني عن إجابتك والرد عليك ومقابلتك بما تستحق الصوم، فأنا صائم فلا أفعل ذلك خوفا أن أخرج عن الصواب إلى ما يخدش الصيام. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك حقه، يجب عليه أن يترك حقه، إن الله جل وعلا أخبر أن المنتصر من الظالم لا لوم عليه، ليس عليه ضوء لوم. والإنسان والمؤمن لا ينبغي أن يذل نفسه، ما يذل نفسه أمام الفساق، ولكن إذا كان ذلك جالبا لمنفعة ولخير فالعفو عند المقدرة هو شأن المؤمنين، إذا قدر يعفو ولا ينتصر لنفسه. والحديث نقصد به أن الإنسان يحمي صيامه أن يناله نقص أو يبطل عمله، سواء كان ذلك بالعمل أو بالقول، وإن كان من الخارج ممن يتسبب ذلك فليجتهد بأن يمنع نفسه بكل ما يستطيع. نعم. قال: باب السواك للصائم. يعني ما حكم السواك للصائم؟ هل هو يجوز أو لا يجوز؟ وهل هو مستحب أو مكروه؟ نعم. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. زاد مسدد: ما لا أعد ولا أحصي. الحديث فيه عاصم بن عبيد الله ضعيف، ولكن الأحاديث الكثيرة جاءت لاستحباب السواك، وأن السواك مستحب مطلقا، وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء لأمرتهم. وجاء أن من ما كان يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقوم أو يدخل البيت السواك، جاء هذا من حديث عائشة، في أحاديث كثيرة مطلقة. والصوم يدخل في هذا الإطلاق، والعلماء اختلفوا على قولين في هذا، منهم من استحب السواك للصائم مطلقا، ومنهم من كره السواك، والاستحباب سواء كان السواك رطبا أو يابس ما عندهم فرق. ومنهم من قال إذا كان قبل الزوال فهو جائز له يستاك، أما بعد الزوال فلا يجوز فيكره. وكذلك إذا كان العود المستاك به رطبا، لأنه قد يخرج منه شيء من الماء الرطوبة. واستدلوا هؤلاء، استدل القائلون بالكراهة، الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تتصاعد من المعدة وتكون في الفم عندما تخلو المعدة، وهذه تكون مستكرهة عند الناس، ولكن لما كان ذلك من أثر الطاعة والعبادة لله جل وعلا صار طيبا مثل دم الشهيد، فإنه يكون لونه يوم القيامة لون الدم، وريحه ريح المسك فهذا مثله. فهذا الحديث لا يدل في الواقع لا يدل على كراهة السواك للصائم. ووجه استدلالهم به قالوا إن السواك يزيل هذا الخلوف هذه الرائحة هذه الرائحة المحبوبة المطلوبة شرعا التي هي عند الله أطيب من ريح المسك. يقولون يزيلها وهذا لا ينبغي. ولكن الواقع ما هو المقصود الرائحة الكريهة؟ المقصود أثر العبادة أثر الطاعة وليس هذا دليل على كراهية السواك. فتبقى الأحاديث التي فيها استحباب السواك على ظاهرها ومطلقة وهذا هو الصواب أن السواك مستحب للصائم وسواء كان السواك بعود الرطب أو بعود يابس وفي جميع النهار قبل الزوال وبعده. نعم. قال باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. الصائم يصب عليه الماء يصب على رأسه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. ما حكم هذا؟ هل يكون ذلك مؤثرا على صومه أو أنه لا يؤثر؟ نعم. قال حدثنا عبيد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. هذا في غزوة الفتح وغزوة الفتح كانت في رمضان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما وصام معه أصحابه ثم أمر بالفطر بعد ذلك في أثناء الطريق. والعرج يبعد عن المدينة ما يقرب من 3 مراحل وأمرهم بالفطر هناك ليتقووا على عدوهم خشية أن يلقوا العدو في الطريق ولكذلك ما تضعف أجسامهم من أثر الصوم لأن السفر مرخص فيه بالفطر إذا كان مطلق سفر. أما إذا كان للجهاد فإن المستحب أن يفطر والأولى. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده من القوة والإعانة ما لا عند غيره صلوات الله وسلامه عليه كما مضى في المواصلة في الوصال فإنه قال لست كهيئتكم إني لست كهيئتكم إن لي من يطعمني ويسقيني. وسبق أن الصواب الإطعام والسقي أنه أمر معنوي وليس حسيا لأن الإطعام الحسي ينافي الصيام وينافي المواصلة لا معنى لكونه يواصل إذا كان يأكل ويشرب ولكن هذا أمر معنوي مما يلقى من الصلة بالله جل وعلا وكذلك الأنس بطاعته والفرح بهذا فإنه يكون قائما مقام الطعام والشراب. وفي هذا يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. والحر إذا جاء العطش كلاهما سواء. وهذا يدلنا على أن الصائم إذا اغتسل أو صب على رأسه ماء أنه لا يؤثر على صيامه. وكذلك إذا بل ثيابه أو دخل في الماء للتبرد أن هذا لا يؤثر على صيامه إذا بل ثيابه مثلا وتلحف بثوب مبلول حتى يبرد بدنه فإنه لا يؤثر على صيامه. وهذا بالنسبة للشطر الأول من الترجمة، وأما الشطر الثاني الذي هو الاستنشاق فسيأتي. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مضى الحديث في كتاب الوضوء أطول من هذا، وقوله هنا بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما يدل على أن الصائم لا ينبغي له المبالغة في الاستنشاق. واستدل بهذا على أنه لو بالغ في الاستنشاق وذهب الماء إلى دماغه أو إلى رأسه أو إلى جوفه أنه يفطر بذلك، وأنه يجب عليه القضاء لأنه نهي عن هذا. بالغ والمبالغة هي أن يستنشق الماء بقوة حتى يذهب إلى باطن أنفه، فقد يذهب إلى جوفه قد يذهب إلى رأسه، فإذا ذهب إلى رأسه أو إلى جوفه فإن هذا يدل على أنه يؤثر على صيامه فيكون ممنوعا من ذلك. وفي هذا استدل العلماء على أن من استعط بصعوط أو وصل إلى جوفه شيء من أي طريق كان فإنه يفطر، ومن ذلك الإبر التي تؤخذ سواء كانت في الوريد أو في غيره لأنها تزيد بالقوة وفي الدم وفي غير ذلك. وكذلك هذا يدل كما استدل به العلماء على وجوب الاستنشاق، لأنه أمره بالاستنشاق وأمره بالمبالغة فيها، واستثنى إذا كان صائما ألا يبالغ ولكن يستنشق، وهذا أمر معروف والأدلة عليه واضحة. نعم. قال باب في الصائم يحتجم. يعني ما حكم الحجامة للصائم؟ هل هي جائزة وهل يفطر بها أو أنه لا يفطر؟ وهكذا طريقته في هذا الكتاب كطريقة غيره من العلماء. إذا كانت المسألة فيها خلاف فإنه يذكر المسألة على سبيل الاستفهام ولا يذكر الحكم أولا حتى يدع القاري يطلب الحكم من الأدلة يتفهمها ويتعقلها ويأخذ الحكم منها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام حاء وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود وروى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدق أخبره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله. باب الذي بعده. قال باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله وجعفر بن ربيعة وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس مثله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. في هذه الحديث التي تقدمت التصريح بأن الحاجم والمحجوم أفطرا، واختلف العلماء في ذلك، فكثير من الفقهاء فقهاء المذاهب وغيرهم أول هذا الحديث تأويلات ليست في الواقع ظاهرة مع ظهور اللفظ، فقالوا معنى أفطر يعني قارب الإفطار، أو أنه فعل سببا قد يكون مفطرا به، أو أنه هذا على سبيل الزجر فقط وليس على سبيل الخبر والحكم، ونحو هذه التأويلات التي في الواقع لا تتلاءم مع النص. وفقهاء الحديث مثل الإمام أحمد مثل ابن خزيمة مثل الدارمي مثل إسحاق بن راهويه وغيرهم يرون أنه يفطر فعلا، وروي هذا عن بعض الصحابة بل عن كثير منهم. أما ما روي عن أنس وغيره فإنه أنه يحتجم في رمضان، فإنه جاء أنه يحتجم في الليل، يحتجم ليلا أنس وابن عمر. الصواب بهذا الحديث صحيح، قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك فإنه يفطر فعلا، وليس هذا خارجا عن القياس كما يقوله بعض الفقهاء، بل هو يتفق مع القياس الذي جاءت به الشريعة، فإخراج الدم من البدن كخروج دم الحيض مثلا، وكالاستمناء مثلا خروج المني عن علم وإرادة فإنه يفطر بالإجماع، والحيض كذلك ونحو ذلك. ويقاس على هذا أيضا ما كان في معناه، فيكون النص أيضا متفق مع القياس لا يخالفه، وهذا هو الصواب أنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، فإن احتجم فيجب عليه القضاء لأنه أفطر، يجب أن يقضي سواء المحتجم والحاجم كذلك الذي يحجم، لأن الحاجم مظنه أن يذهب إلى حلقه شيء، فيكون مثل قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يكون بذلك أبلغ من هذا. أما ما ذكره بعد هذا من الرخصة في ذلك، الحديث التي ذكرها ليست صريحة، وما هو صريح ليس صحيح. فقوله في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا جاء مطلق، وجاء أنه في سفر. وفي البخاري أنه احتجم وهو محرم، وفيه أيضا وهو صائم. وأما حديث ابن عباس احتجم وهو صائم محرم، فقد بين الحفاظ أنه غلط، وأن كلمة صائم هذه خطأ، وإنما الصواب فيه وهو محرم، احتجم وهو محرم. ثم كونه احتجم وهو صائم جاء أنه كان ذلك في سفره، وسفراته التي سافرها احتجم فيها، إما سفراته في عمره، وعمره أربع كما سبق، أو في حجه. والصائم أيضا في السفر يكون تطوع في سفراته، ولم يسافر في رمضان إلى مكة إلا في غزوة بدر كانت في السنة الثانية، وفي غزوة الفتح. فإذا كان الأمر هكذا فتبقى ما يقول الرخصة في ذلك أنها ليست رخصة، وأنها ليست ناسخة كما يقول بعض العلماء، ناسخة لأحاديث الحجامة، بل أحاديث الحجامة أكثر من أحاديث إيجاب الوضوء لمس الذكر، وأكثر من أحاديث إيجاب الوضوء من النوم وما أشبه ذلك من الأحاديث التي أخذ بها العلماء وقالوا بحكمها. ثم إن فهمنا بالحديث الأول، من الحديث الأول الذي قبل هذا، وهو حديث وقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أن المسلم ينبغي أن يحتاط لعبادته، أن يحتاط للعبادة، فيجتنب ما هو مظنة للإفطار، فهو هذا منه. ومن المعلوم أنه إذا جاء مسألة من مسائل الفقه فيها خلاف، مثل هذه المسألة، خلاف منهم من يبطل الصوم به ومنهم من لا يبطله، أنه مطلوب للإنسان أن يخرج من هذا الخلاف ويستبرئ لدينه، فإنه أسلم لدينه وأريح لخاطره وأحوط لعبادته. أما إذا ظهر الدليل واضحا فيأخذ بالدليل وإن خالف من خالف. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا، وعلى هذا قوله أفطر الحاجم والمحجوم يقاس عليه مثل سحب الدم، إذا مثلا سحب دم للتبرع وما أشبه ذلك فإنه من نوع الحجامة، يفطر بذلك، فلا يجوز أن يكون هذا في نهار رمضان وما أشبه ذلك مما يكون إخراج شيء من البدن. وأما إذا أرغم على ذلك مثل أن يقيء ليس من اختياره فهذا ما يفطر به إذا لم يكن باختياره، أما إذا كان باختياره فهو يفطره كإخراج الدم مثلا بالحجامة، وكذلك ما يدخله إلى بدنه، فإنه إذا أدخل علاج أو غذاء أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر بهذا، إلا أن يكون مضطر، إن كان مضطر فيكون له حكم المريض، المريض يجوز أن يفطر إذا ضعف عن الصوم، صار الصوم يضعفه ويشق عليه جاز له ذلك. فإذا كان المرض أصابه المرض، وإذا ترك مثلا العلاج إلى الليل أضر به، يجوز أنه يأخذ العلاج، ولكن عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. وجه استدلال الجمهور من هذا الحديث على أن الحجامة مرخص فيها أنهم قال أنه قرن النهي عن الحجامة بالمواصلة، وقالوا إن المواصلة ليست حرام بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل، وهو القدوة والأسوة للأمة، إلا ما تبين أنه من خصائصه كتزوجه صلوات الله وسلامه عليه بأكثر من أربع وما أشبه ذلك، وله خصائص سيأتي الكلام على بعضها إن شاء الله. فما لم يكن ثابت أنه من خصائصه فهو القدوة، ويقولون ومنه المواصلة، فالنهي حمل على الرفق بهم، وكذلك يقولون الحجامة كونه نهى عنها نحملها على نهي الكراهة، هذا وجه استدلالهم. وقد سبق أن ذكرنا أن النهي إذا جاء أو الكراهة إذا جاء النهي أو الكراهة مطلق، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أن الواجب أن يحمل على التحريم، إلا إذا جاء دليل يدل على أنه ما أراد التحريم، وهذا لم يأتي في هذه الجملة، لم يأتي دليل يدل على أنه ليس للتحريم، لأننا عرفنا ما في قوله وهو صائم، تجمع وهو صائم، أن هذا ليس صحيحا، و الذي فيه الصيام مطلق أنه ليس في رمضان وأنه في السفر، والسفر يحتمل أن يكون أفطر، يحتمل أن يكون ليل، ويحتمل أن يكون غير ذلك، ولهذا الصحابة كانوا يحتجمون ليلة بعضهم، وإن كان بعضهم يرخص بالحجامة. فإذا يكون الاستدلال بهذا الحديث ليس ظاهرا يعني على الرخصة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. كراهية الجهد يعني أنه يجهده، هذا قول أنس، ومعلوم أن قول الصحابي يعتبر، فاستدل به الجمهور على أن هذا النهي الذي جاء أفطر الصائم الحاجم والمحجوم أنه يحمل على الكراهة، هذا استدلالهم، وجه استدلالهم به. ولكن من القواعد المقررة أن قول الصحابي إذا خالف قول الرسول أنه لا ينظر إليه، لا ينظر إلى قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قعدت هذه القواعد العبرة بما رواه لا بما رآه، هكذا يقولون، وهذا منه. نعم. قال باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان. يحتلم نهارا، ومعلوم أن الصائم ممنوع من الجماع، أو يوجب الفطار والكفارة كما سيأتي، ولكن الاحتلام ليس على عن اختياره، يقع عن غير اختياره، فهل يضره؟ سيأتي الجواب في الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. الحديث ليس ثابتا فيحمل إذا صح، ولكن هو ليس صحيح. يحمل قوله من قاء من ذرأه القيء، يعني عن غير اختياره كالاحتلام. أما الحجامة فقد سبق أن الحديث صحت في أن الحاجم والمحجوم يفطران، وأما الاحتلام ففي الإجماع إجماع العلماء أنه لا يفطر. إذا احتلم الإنسان في نهار رمضان أنه لا يضره ذلك، ثم صومه وليس عليه شيء. نعم. لأن هذا ليس عن اختياره، والإنسان مكلف ما دام عاقلا عالما قادرا، وهذا غير قادر. إذا ذهبت القدرة ذهب التكليف، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو المقدرة. أما الشيء الذي لا يسعه لا تسعه قدرته فالله لا يكلف به. وهذا من الاحتلام، من الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه منه، فلا يفطر به إجماعا. نعم. قال باب في الكحل عند النوم للصائم. الكحل نهي عنه لأنه يذهب إلى الجوف مع العين، لأن العين منفذ من المنافذ، العين والأذن والخيشوم كالفم، يذهب إلى الجوف، فلا يجوز أن يضع فيها أشياء تذهب إلى جوفه وهو صائم، ولكن يفعل ذلك ليلا إذا احتاج إليه. نعم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. نعم، هو حديث منكر، والمنكر هو الذي يكون راويه ليس حافظا، بل قد يكون يرمى بالكذب ويكون مخالفا للثقات العارفين، وهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يثبت عنه لا يثبت فيه حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم السابق الثابت بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائمة، ويكفي عنه هذا، لأن هذا من معناه. ومن معنى ذلك أيضا القطرة التي توضع في العين أو في غير في الأذن أو في الأنف، كلها على الصائم أن يتقيها. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم. نعم، هذا جاء عن بعض السلف أنهم يكتحلون وهم صيام في النهار، وهذا وجه نكارة هذا الحديث، فعلى هذا يكون ذلك جائزا من فعلهم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد، لكن معلوم أن الشرع يثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسيما إذا كان فهوم تفهم، فينبغي يجتهد الإنسان ويستنبط ذلك من النصوص، والأصل في هذا أن الله جل وعلا منع الصائم من أن يصل إليه شيء من المفطرات، فعلى الإنسان أن يحفظ صومه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. صبر، يعني أن إبراهيم النخعي من التابعين ما كان يكره ذلك، ويقول ما رأى أحدا يكره ذلك من أصحابه، لأنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال باب الصائم يستقيء عامدا. إذا استقاء عامدا أفطر، وكونه يعمد أن يخرج ما في معدته من الطعام، إذا أخرج شيئا عن اختياره عمدا فإنه يفطر، هذا هو الصحيح. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. قال أبو داود رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. يعني هذا فيه مسألتان، أحدهما إذا ذرعه القيء، يعني في هذا كما سيأتينا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه أملككم لإربه، يعني أنه يملك نفسه، فعلى هذا يدل قولها هذا على أنه لا يجوز لمن يخشى أن يقع في الوقاع، والأولى أن يجتنب ذلك. وسيأتي أنه سئل عن ذلك فقال إنها مثل ما إذا تمضت بالماء، وجاء في حديث آخر أنه منع من ذلك. فعلى هذا يقولون ينظر إلى حالة الإنسان، إذا كان شابا قويا يمنع من هذا، لا يجوز أن يقبل زوجته. وكذلك شبه التقبيل كالضم وما أشبه ذلك، لأن هذا مدعاة إلى الإنزال أو خروج المذي وما أشبه ذلك، فإذا كان هو الذي استدعى ذلك فيفطر بهذا، بخلاف ما إذا فكر أو نظر فخرج مذي وما أشبه ذلك فإنه لا يفطر بهذا، أما إذا فعل فإنه يكون مفطرا. أما إذا كان الإنسان ما تثور شهوته فلا بأس بالتقبيل، أما المباشرة فمعناها أن تمس بشرته بشرته، وهو أبلغ من القبلة، فكذلك إذا كان الإنسان هذا يثيره فلا ينبغي، لا ينبغي أن يفعله، لأنه ممنوع. الله جل وعلا يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما ذكر الصوم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم، فبقي النهار محرم كله، ومعلوم أن النهار من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهذا وقت الصوم الذي يجب أن الإنسان يحفظ صومه فيه. نعم. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث حا وحدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب هشت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفقا قال فمه. يعني أن هذا من باب القياس ما يدل على أنه لا بأس به لأن شرب الماء محرم على الصائم فكذلك قربان الزوجة يعني وطئها محرم ولكن القبلة مثل ما إذا أخذ الإنسان ماء فوضعه في فيه ثم نثره فإنه لا يضره لأن هذا ليس الأمر الماء الذي منع منه ولكنه مدعاة فيكون وسيلة إذا كانت الوسيلة تدعو إلى ما هو محرم فالشرع يأتي بتحريمها تحريم الوسيلة. أما إذا كانت ما تدعو الإنسان يملك نفسه ولا يقع فيما هو ممنوع منه فلا بأس به. نعم. قال باب الصائم يبلع الريق يعني لا بأس بكونه يبلع ريقه ما يلزمه أن يتفل الريق حتى لو جمعه يبلعه لأن منعه من بلع الريق هذا من المشقة ومن التكلف. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. هذا يمص لسانها في غير نهار رمضان وإن كان وقع منه صلوات الله وسلامه عليه في النهار فهو كما سبق أملككم لإربه يعني أنه يمنع نفسه مما هو محرم شد المنع ولا يخاف على نفسه في ذلك خلاف غيره. وقد سبق أن رجلا نظر إلى زوجته فلم يملك نفسه حتى وقع عليها في رمضان لما كان ممنوعا فذهب يسأل. نعم. قال باب كراهيته للشاب. نعم إذا كان ذلك يدعوه إلى الممنوع وهو مواقعة فيمنع منه والكراهة سبق أنها إذا كانت بلسان السلف أنهم يقصدون بها المحرم وليست الكراهة المصطلع عليها حديثا فإن تقسيم الكراهة إلى قسمين كراهة للتنزيه وكراهة للتحريم مما حدث بعد السلف بعد الصحابة والتابعين. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. المباشرة تحمل على التقبيل لأن المباشرة وصول البشرة إلى البشرة. نعم. قال باب في من أصبح جنبا في شهر رمضان يعني إذا مثلا أجنب الإنسان قبل طلوع الفجر فأصبح ولم يغتسل طلع عليه الفجر ولم يغتسل هل يضره هذا؟ الجواب أن هذا لا يضره ليس فيه بأس يغتسل بعد طلوع الفجر وليس عليه بأس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصباح وهو جنوب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. نعم.